أقرأ في العلل، العلل ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما. فأي نص كنا؟ في كم؟ 9800. هذا آخر هذه في أشياء. كل أنت عندك النسخة التي تحقق الشخص عام؟ 9800. انتهينا من 9800. طيب تفضل. السؤال 12 بعد 800 من كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي في علل الأخبار في مناسك الحج. قال: وسألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك إله الحق. قال أبي: كذا حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختري. الأول رواه حدثه يزيد بن هارون، أو لا عفوا، وقال سألت أبي عن حديث الرواه صح. قال: كذا حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختري عن يزيد، يعني ابن هارون، عن ابن هارون. وحدثنا أبو سلمة وغيره عن عبد العزيز ابن الماجشون. هؤلاء زملاء لمن؟ زملاء ليزيد بن هارون. عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، هناك الأعرج عن أبي سلمة وهنا الأعرج عن أبي هريرة، لا يذكرون أبا سلمة، لا يذكرون أبا سلمة. قلت: أيهما أصح؟ قال: لا أدري، غير أن الناس على حديث الأعرج أكثر. إيش هذا؟ إيه؟ على حديث الأعرج، أي عن أبي هريرة. عندكم عن أبي هريرة؟ لأنه يظهر من كلام الأول أنه ذكر جماعة. قال يعني: حدثنا أبو سلمة وغيره، الذي فيه ليس فيه ذكر أبي سلمة، الجماعة يرون هذا. قال: لا أدري، غير أن الناس على حديث الأعرج أكثر، أي بدون ذكر أبي سلمة. ويزيد بن هارون ثقة، أي الذي ذكر أبا سلمة. ها؟ إيش عندك فسر بيش؟ الكلام الأول على حديث الأعرج، إيه؟ لأنه واضح من كلام الأول أنه ذكر أبا سلمة وغيره، غير هذا قد يكونون عددا. هنا: غير أن الناس على حديث الأعرج أكثر، ويزيد بن هارون ثقة. أنا عندي في هذا يعني تفقه في بعض المسائل. الآن عندنا يزيد بن هارون يرويه عن عبد العزيز الماجشون وخالف جماعة، واضح؟ وهذا يقول: حدثنا أبو سلمة التبوذكي هذا وغيره. يعني وإن كان يزيد بن هارون ثقة، ف فأبو سلمة ثقة ومتقن. والغير هذا أيضا قد جرت العادة أنهم يبهمون أو يكنون عن الغير ويكونون هم الأحفظ أو الأكثر. لكن عندي في ذلك نظرة أخرى، وهي أن هؤلاء الجماعة سلكوا الجادة. الجماعة ذكروا الأعرج عن أبي سلمة مشهور، ها؟ رواية الأعرج عن أبي سلمة جادة مشهورة موطوءة، يعني مشتهرة عند العلماء. وأما يزيد فلم يذكره، أي خالف الجادة. ايه ايه زبنا هروا عن ابي سلمة. طب ولماذا يقف فيه يعني ابو حاتم ويقول لا ادري؟ الجماعة اكثر واحفظ ذهب الى ابي سلمة. ابو سلمة تبو ذكي هذا الذي يروى عنه أبو حاتم، إيش قال لي؟ ها؟ كلامه ذكى. يزيد ما سلك الجادة. إيه يعني أنه أدخل زاد. أنه زاد، عفوا هذا أريد أن أقوله. هذا زاد الأعرج عن أبي هريرة الجادة. أعرج كثير رواية عن أبي هريرة. الأعرج عن أبي هريرة، لكن يزيد نزل وزاد، زاد في الإسناد، والزيادة تدل على الضبط، وهذا أمر يعني ربما يكون نقف عليه أحيانا في من دون يزيد، نجد هذا إذا روى الراوي الرواية المزيدة التي فيها رجل زائد، زاد فيها رجلا، يستدلون بذلك على ضبطه، مع أن يعني الأصل عندنا أن رواية الجماعة مقدمة على رواية الفرد، لا سيما إذا كانوا ثقات، لكن عنده قرينة تقوي أنه زاد، وزيادته تدل على ضبطه، زاد في الإسناد رجلا. ومشهور أيضا أن الراوي إذا زاد إسنادا أو متنا وخالف الجماعة يكون شاذا، لكن هذه حالات أحيانا يخرج عليها يعني أحوال الرواة، أحيانا يخرج أحوال الرواة كذلك. فلعله لذلك يعني لم يعني يجزم أبو حاتم أو لم يرجح أبو حاتم وهم يزيد، بالإضافة إلى أن كلام أبي حاتم الأخير يشير إلى أنه يقوي وأنه يقبل رواية يزيد. قوله يزيد بن هارون ثقة، كأنه يقول تقبل زيادته، لا لأن زيادة ثقة مقبولة عند أبي حاتم مطلقا، لا، ولكن لقارنة في هذا المقام. يعني هذا من باب التفقه، ولكن الله أعلم إيش الذي حمل أبا حاتم على تقوية رواية يزيد هنا، ولا في روايات كثيرة مر بنا. والآن لو ننظر حتى في بعض الأحاديث التي تركت الكلام عنها، رد روايات الواحد رواية الجماعة، وهنا ثم هو يقول الناس على حديث الأعرج، فكيف يترك رواية هؤلاء جميعا ويمشي رواية يزيد؟ إذن في قرينة مع يزيد تقوي كونه ثقة، تقوي يعني روايته فوق أنه ثقة، وهي كونه زاد في الإسناد. واضح؟ طبعا ما عندنا تصريح من أبي حاتم بهذه العلة، لكن تفقهت في حكمه على الحديث والتمست له مخرجا نخرج به كلامه، وإذا كان كذلك نجعل هذه فائدة نكتبها في ال ها؟ عجيب، كلهم خلفوا يزيد؟ كلهم خلفوا. تسعة ومشاها أبو حاتم. هذا لتعرفوا أن القواعد تقريبية، فلا تجعلوا القواعد حكما على منهج العلماء الكبار، لأن هذه القواعد فهمت من صنيعهم، وفهمت من خلال إيش؟ من خلال جمهور أقوالهم، ومن خلال يعني كثرة استعمالاتهم، ولكن ليست القواعد معناها أن كل كلامهم على هذه القاعدة، لأن لهم نظرة مستقلة في كل حديث، لهم نظرة مستقلة في كل حديث. فهذا يدلنا على أن نقد الأئمة الكبار نقد عظيم، وحقيقة يعني تتضاءل أمامه يعني رؤية من بعدهم، بل وفهم من بعدهم للقواعد يتضاءل أمام مكانة هؤلاء الكبار. وليس هذا كما سمعتم مني مرارا يعني تقوية لمذهب من يقول المتأخرون يعني سلطوا معاول الهدم على يعني ما عليه المتقدمون. لا، المتأخرون هم خير من خدم منهج المتقدمين، وإن وجد زلل فما أحد معصوم من الزلل، وكذلك أيضا في المتقدمين المتساهل والمتشدد والمعتدل، وفي المتأخرين كذلك من هو متساهل ومتشدد ومعتدل. طيب، الفائدة رقم 77 و400. نقول في السؤال 12 و800، روى يزيد بن هارون عن ابن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وخالفه الناس فرووه، عن ابن الماجشون عن ابن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة به دون ذكر أبي سلمة. قال أبو حاتم مجيبا على قول ابنه أيهما أصح، أقول قال لا أدري، غير أن الناس على حديث الأعرج أي عن أبي هريرة بدون ذكر أبي سلمة. غير أن الناس على حديث الأعرج أكثر، نعمله عن غير الناس على حديث الأعرج أكثر، نقول أي عن أبي هريرة بدون ذكر أبي سلمة أن طال الفصل، بعدين بعد ذكر أكثر. طيب، ويزيد بن هارون ثقة، انتهى. ومعلوم أن رواية الجماعة الثقات مقدمة على رواية الثقة، فلماذا لم يرد أبو حاتم رواية يزيد هنا مع رده كثيرا من الزيادات لمخالفة الواحد من هو دون هذا العدد، بل أشار أبو حاتم بقبول رواية يزيد إذ قال ويزيد بن هارون ثقة. والجواب والله أعلم، أن يزيد زاد أبا سلمة في الإسناد، والعلماء قد يستدلون بذلك أحيانا على مزيد ضبط رواية من زاد، فتكون هذه قرينة أخرى تضم إلى ثقة يزيد، لا سيما إذا خالفت الجادة. والأعرج مكثر عن أبي هريرة، بدون واسطة، والله أعلم. ننتقل، هل عندكم مزيد في هذا الموضع أو ننتقل؟ في المتصل الأسانيد. هنا السؤال 13 بعد 800، قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه. إيه يعني هو يذكرنا شرطا في ذلك، في كونه من المزيد من التصنيف الأسنيد يذكرنا له شرطا وقيدا. وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن سهيل وابن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العمرة تكفر ما بينهما. عندكم العمرة كده ولا العمرة إلى العمرة؟ طيب الحديث في الحاشية العمرة إلى العمرة، إيه لا بأس. قال رواه الثوري، انظر إلى طريقة يعني حكم أبي حاتم على الحديث. قال رواه الثوري وشعبة وعبيد الله عن سهيل، يعني خالفوا من هؤلاء؟ حماد بن سلمة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة دون ذكر سهيل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي عن سهيل عن سمي عن أبي صالح في إدخال أو في زيادة سمي بين سهيل ابن أبي صالح وأبي. وهذا كما قلت أيضا يستدل به في كثير من الحالات على الإتقان زيادة في الإسناد. طيب انظر إلى الحكم، مجرد أنه أشار إلى أن الجماعة رواه كذلك واكتفى ولم يقل صحيح هذا الصحيح وهذا الصواب، هذا كاف في الحكم. هذه طريقة من أو أسلوب من أساليب العلماء، أنه ما يشترط في كل مرة أن يقول والصحيح قول فلان والخطأ من فلان، لا، قد يشير إلى أن يعني قول الجماعة كذا أو الجماعة يرون كذا أو الناس يرون كذا أو غيره يروي كذا أو يسمي هؤلاء، هذا كله يدل على أنه على أن هذه طريقة من طرق الحكم على الأحاديث، نذكرها أيضا كفائدة حتى لا تفوتنا ثم نحتاج إليها ونندم. ايش تقول؟ هذا الحديث بحثنا عنه فوجدنا بعضهم يرجح روايه حماد السلمة، ايه، وبعضهم يرجح روايه الثوري. يعني لو راينا الان عندنا الثوري مع شعبه مع عبيد الله، ايه، لهم روايه وخالفهم محمد بن سلمة، فاذا نحن ننسب الان الى ابي حاتم انه يرجح روايه الثلاثه على حماد، ايه، هذه طريقه من طرق احكامهم. قد يحكم العالم على الحديث بالصحة أو الضعف بمجرد ذكره للرواية أو للروايات، ويظهر من كلامه أن الجماعة يروونه على وجه بخلاف رواية الواحد، فيكون السؤال نفسه تقدم. طب خلنا ننتهي من القاعدة، من الفائدة الأول. دائما يعني إذا كنا بصدد صياغة فائدة لا تدخلوا علي يعني ما يخرجني عنها، لأن أكون أنا جهزت في نفسي كلاما أحب أن أكتبه والكلام يشوش علي، فيكون إيش؟ الحين نرجع للكلام ده. قد يحكم العالم الحديث بالصحة والضعف بمجرد ذكره للروايات، ويظهر من كلام أن الجماعة يرون على وجه بخلاف رواية الواحد، على وجه ما بخلاف رواية الواحد، فيكون مجرد ذكره لذلك ترجيحا لرواية الجماعة. انظر السؤال كم قلنا؟ أربعة، كم هو؟ 13 و800. نقول بعدها: بل ربما لم يسمي أحدهم الجماعة المخالفين للواحد، إنما يكتفي بقوله الناس يروونه على الوجه الفلاني، أو غيره يقول كذا، أو يقولون كذا إلى آخر. والله أعلم. ايش قلت يا أخ نامين؟ 11. نعم، هذا يعني فيه نفس الحديث نفسه، لكن من رواية عبيد الله العمر عن سعيد المقبور عن أبي هريرة، لكن هذا متن آخر. الشيخ، هذا متن آخر. أو أنت يعني التبس عليك الأمر بذكر سمية عن أبي صالح؟ لا، متن آخر هذا. طيب، عندنا السؤال 16 بعد 800. قال ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه عبد الله العمري، هذا العمر المكبر عبد الله المضعف، عن حميد الطويل عن رجل من أهل البصرة، هكذا عن حميد الطويل عن رجل من أهل البصرة قال: سئل ابن عمر عن رجل واقع أهله قبل أن يرمي الجمرة، فقال: أبي هو علي البارق الأزدي. ظهر هذا يفسر المبهم الذي في السند عن رجل من أهل البصرة، يعني به البارق، هذا هو علي البارق الأزدي. قال: أبي روى، طبعا من أين يعرف أبو حاتم أنه هو فلان؟ بطريق أخرى. قال: أبي روى هذا الحديث الحسن بن صالح وغيره عن ليث بن أبي سليم عن حميد عن ابن عمر نحو هذا الكلام. قال أبي: فكنت أحسب أن حميدا هذا شيخ أدرك ابن عمر، حتى تبين لي بعد ذلك أنه حميد الطويل عن علي البارقي. تعرفون إيش وجه الشاهد من هذه الفائدة عندي؟ يعني قد يقول قائل: ليش أبو حاتم يعول على رواية الليث ابن أبي سليم وهو مشهور ضعفه، فيروي عن حميد عن ابن عمر، فيظن أن حميد هذا رجل أدرك ابن عمر. هذا ما جاءنا إلا من طريق الرجل الضعيف هذا، فلماذا عول عليه؟ فيقال في مثل هذا: لا يلزم أنه عول أي اعتمد، وقف على هذه الرواية ظن أن هذا كذلك، لأنه قد يضبط الضعيف. هذا جواب. الشيء الثاني: ما هو قول أبي حاتم في الليث؟ هل يحتاج أن نرجع إلى قول أبي حاتم نفسه في الليث؟ قد يوافق من ضعفه وقد يخالفهم. مثلا لو رجعنا، عندك جرح التعديل؟ ها؟ شوف ليث بن أبي سليم لعله يذكر قول أبي حاتم فيه. ليث، لا استوقفني وأنا أقرأ هذا، ليش يعني يعول على رواية الليث؟ كنت أحسب، ثم اتضح له بعد ذلك أنه يروى من هذا الطريق عن حميد الطويل، وأن هذا حميد عن رجل البصرة علي البارقي، مع أنه من طريق عبد الله بن عمر العمري أيضا المتكلم فيه. هذه سنخرج منها بفائدة مهمة لو أتيتم لنا شوف لي يا شيخ الجرح والتعديل ترجمة عبد الله بن عمر العمري، ائتوا لنا ببعض الكتب التي يحتاج إليها هنا. ايش عندك؟ جاري البحث. ايش؟ يعني يراه ضعيف. الراس حتى من يزيد يتكلم عنه؟ وش قول جرير؟ قول جرير فقال: سألت على وجه الكلام قال لي أحب إلي من يزيد. صحيح. كان أبو أسحاق كان ضعيف الحديث. قال: فذكرت له قول جرير. فقال: أقول كما قال. أكيد قول جرير سبق. أكيد قد تقدم قول جرير عندك. يا عبد الله بن عمر عمر إيش قال؟ ها؟ ليث أحسن حالا من يزيد، يعني ابن أبي زياد. يزيد هنا ابن أبي زياد. وأقول بقول جرير، يعني بأنه إيش؟ أكثر تخريطا. إذن أبو حاتم يراه ضعيفا. أه؟ وعبد الله بن عمر عمر إيش يقول فيه؟ يكتب حديث ولا يحتج به. إذن الآن عندنا فريقان ضعيفان، فريقان من طريق ضعيف، كل منهما من طريق ضعيف. والأول أبهم يعني رجلا، قال عن رجل عن حميد صح ولا إيش؟ عن حميد الطويل، عن رجل من أهل البصرة عن علي. والثاني قال عن حميد عن علي، عن ابن عمر عفوا. فأبو حاتم يقول كنت أحسبه أنه رجل يعني أدرك ابن عمر فاتضح لي. ومن أين اتضح له؟ من رواية من؟ الضعيف. الأصل أننا نعرف ونستبرئ يعني أحوال الرجال وأحوال الأسانيد برواية من؟ برواية الثقات لا برواية الضعفاء. وهذا المقصود يعني قراءتنا هذه كيف نطبق القواعد وننظر لها طريقة العلماء في تطبيق هذه القواعد. إذن هذا يدلنا على أن أيضا يعني كما أحيانا نجد العالم ينظر في أحاديث ضعيفة ثم يرجح بعضها على بعض، يعني يجي ضعيف خالف ضعيف آخر يقول الراجح القول الأول أو القول الثاني وكلهما ضعيف، يعني يرجح الحديث وهو حيثما دار على ضعيف. وهنا كذلك، أي لا يلزم من الترجيح الصحة، يعني لا يلزم من ترجيح العالم. هذه مشهورة جدا، يعني قد يرجح أبو حاتم الرواية المرسلة وأن من أسند أخطأ ومن أرسل فالصواب قول من أرسل، أو قول من وقف، أو قول من يعني روى الحديث بعلة. ولماذا تكتب الآثار؟ لتعرف بها علة المرفوعات، تكتب الأحاديث المقطوعة والموقوفة لتعرف بها علة. فلا إشكال فأنه لا يلزم من الترجيح التصحيح، لا إشكال في هذا، لا يلزم من الترجيح الصحة. فقد يرجح العالم رواية ولا يرى صحتها. قد مر بنا كثيرا في دروس العلل أن العالم منهم يرى الحديث من طريق جماعة ضعفاء، وكل ضعيف يرويها على وجه، ومعلوم أن اختلاف الضعفاء دليل على إيش؟ على الاضطراب. اختلاف العلماء دليل على الاضطراب، ومع ذلك نراه يرجح أحد هذه الوجوه ويقول وهذا يعني يرجح هذا الوجه ويقول وكلها وجوه مضطربة، مع تصريحه بأنها مضطربة يرجح. أي يعني من باب أن هذا يعني ليست رواية الضعيف كرواية الكذاب، ليست شيئا. لابد أن يكون هذا مفهوما، ليست رواية الضعيف تستوي مع رواية الكذاب وجودها كعدمها. رواية الضعيف على ما فيه من ضعف من قبل حفظه، لكن يستأنس بها فيرجح استئناسا، بمعنى أنك إذا وقفت أيها الباحث على طريق أخرى تؤيد هذه الطريق الراجحة في جملة الطرق المضطربة فممكن أن تتقوى بها. واضح؟ أنت يعني هذه الليلة مسافر. لا بس هنا كنت أفكر في شيء منه، وهذا الأصل. الأصل أنا يعني رواية الحديث بالعنعنة خاصة في العلل، يعني قد يكون الحديث أصله في المصادر التي أخرجته المسانيد أو السنن، قد يكون بالتصريح، ولكن المقام ليس مقام البحث عن صحة الاتصال وعدمه، إنما فيعنعنون على أساس أن العنعنة ليس فيها ما يخوفنا في هذا الموقف. لكن إذا جاءنا رواية يعني عن يعني ليث عن حميد عن ابن عمر، قريب ليث من فأي طبقة عندكم ليس في التقريب؟ يعني لا يستبعد مثلا ليث مثلا يكون يروي عن تابعي. عن تابعي؟ نعم. إيه يعني الطريق؟ يعني نقول الطبقة ليست بعيدة حتى نقول لشيء إن ليث النازل جدا وشيخه لا يمكن يدرك ابن عمر. ليث عالي ما هوش نازل جدا. فأي طبقة عندكم في إيش؟ السابعة الثامنة التاسعة إيش هو؟ من السادسة. من السادسة؟ صور من السادسة يعني الخامسة التي يعني لقيت الواحد أو الاثنين من الصحابة. السابعة السادسة التي عاصرت من لقي الواحد أو الاثنين من الصحابة. قريب جدا أن يكون يروى عن تبيع أدرك ابن عمر، فإنه عاصر الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة. قريب جدا أن يكون يعني لقي ابن عمر. لا خلص انتهيت من سؤالك يا أبا. يعني نقول لا إشكال في أنه يعني يأخذ الإدراك من هذا السند، لكن الإشكال أن العمدة أن عمدته في ذلك إسناد فيه رجل ضعيف عنده. قلنا نعتذر مثلا عنه لعله يقول بقول آخر في ليث ارجعوا وجدناه يتكلم فيه يطعن فيه. لا يعني مش لا يلزم تضعيف، هو قد يرجح لكن لا يلزم من ذلك التصحيح. يرجح ويستأنس به لكن لا يلزم من ذلك التصحيح عند من رجح واستأنس. طيب ما يثبت هذا؟ يعني إذا لم يكن لك دليل إلا صحة سماع الراوي من شيخ من إسناد فيه ضعيف لا يثبت، لا يثبت هذا، لما يستأنس به، بمعنى أنه ليس بشديد الضعف. إن وجد ما يشده ويقويه نعم، ما لم يكن فلا. وذلك يشترطون هذا، يشترطون في إثبات صحة السماع أن يرد ذلك بالأسانيد المقبولة. لأن لو فتحنا هذا الباب ندخله في الصحابي، الصحابي لو لم يكن له إسناد إلى أن فلان هذا لقي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه سأله أو يسافر معه إلا من طريق إسناد ضعيف لا تثبت له الصحبة بذلك، والتابعي في لقاء الصحابة لا تثبت له التابعية بذلك. وهذا رأينا في أكثر من مرة في خاصة في كتب المصنفة في الصحابة، يرد بعضهم على بعض بذلك أن فلان دخله في الصحابة لإسناد فيه لا يثبت أو إسناد لا يحتج به إلى غير ذلك. أنا أريد أن أرجع إلى إيش عندك يا أخ حسن. الذي ما أدرك ابن عمر، حماد بن طول ما أدرك ابن عمر، ورويت هنا أيضا عن واسطة عنه، إنما يعني أدرك أنس لتأخر وفاة أنس رضي الله عنه. إيه غيره، ويقول كنت أظنه رجلا، لكن الشاهد يعني الذي موضع البحث يعني هذا أبو حاتم رحمه الله صحح يعني عرف المبهم من طريق فيها ضعف واحتمل الإدراك من طريق فيها ضعف، وكذلك أيضا يعني تراجع عما كان يعتقد ويحسبه بسبب ما جاء في طريق أيضا فيها ضعف. واضح هذا؟ فهل الضعيف يحتمل منه هذا كله؟ الجواب لا يحتمل، ولا يلزم من كلام أبي حاتم هذا أنه اعتمد على ذلك، ولكنه قال هذا استئناسا، قال هذا استئناسا. المقصود يا أخوان من دراستنا هذه كيف نتدرب لنعرف كلام العلماء وأبعاد كلام العلماء، حتى إذا قرأ الإنسان ما يأتي على العالم ويقول عليه ما لم ما ليس من كلام العلماء. انتهى الوقت، زدت 5 دقائق. طيب خلنا نخلص هذا السؤال ونكتب الفائدة الآن، لو جينا غدوا نكون نسيناها بإذن الله. لكن هذه رواية عبد الله، رواية عبد الله بن أبي حاتم، ما زال هذا الرواية في هذا السياق معناه يعني ما هو ما حل إلا شيء آخر. ذكر شيء الشيخ سعد، لا ما عندنا. سألت أبي عن حديث الرواه عبد الله العمري عن حميد الطويل عن رجل من أهل البصرة، قال سئل ابن عمر الحديث أو الأثر، قال أبي هو علي البارقي، يعني رجل عن أهل البصرة البارقي، قال أبي روى هذا الحديث الحسن بن صالح وغيره، لعل هذا كلمة هو علي البارقي من طريق أخرى فصرف هذا الرجل وغير مذكورة هنا، قال روى هذا الحديث الحسن بن صالح وغيره. هل الطريق الأخرى إيه؟ هل يعني ما ما ما ما ندري، لكن نقول ما اعتمد على عبد الله، اعتمد على عبد الله ورجح في رواية عبد الله على أنه يحوك المبدع نفسه من الكلام الجملة كلام صار. الآن نقرأ بقية الكلام. قال أبي روى هذا الحديث الحسن بن صالح وغيره عن ليث بن أبي سليم عن حميد عن ابن عمر نحو هذا الكلام، قال أبي فكنت أحسب أن حميدا هذا شيخ أدرك ابن عمر، حتى تبين لي بعد ذلك أنه حميد الطويل عن علي البارقي. هنا يعني هنا الآن بان لي وجه آخر الآن غير هذا، الآن قوله قال أبي هو علي البارقي، ولا شك أن لو يعني هذا لم يظهرنا من خلال المعطيات التي بين أيدينا من الأسانيد أن التصريح بعلي البارقي ليس من رواية العمري المكبر ولا من رواية ليث، فلعل أبا حاتم عنده دليل آخر يعتمد هو عليه، يعتمد هو عليه. ها نعم، لم احتمال السماع عندك ليث فيه ليث إيه. إيه يعني يبقى أي يعني أن الضعيف لا يهضر بالكلية، قد كنت أحسب. طيب رواية علي عندكم في الحواشي النسخ التي معكم ما فيها تصريح بمصدرها؟ إلى أن قوله هو علي البارقي، طبعا أبو حاتم لا يتخرص ولا يقول بال يعني الداعي الغيب، كلمة فسر الرجل أو عين الرجل وسماه المبهم في الإسناد بعلي، إذن هذا وقف على طريق أخرى بينت له هذا. على كل ماذا ما وصلنا إليه في النهاية لا يغير ما سبق تقريره، لا لهذا المثال بعينه ولكن الأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة ربما قد سجلت بعض فوائدها في دروس ابن أبي حاتم، وأما في العلل الدرقطني قد مرت بكثرة، يعني الترجيح بين رواية الضعفاء، ذكر يعني قول الضعيف استئناسا وإن لم يكن احتجاجا، تصحيح الرواية، ترجيح الرواية لا يلزم تصحيحها، لا يلزم بذلك تصحيحها، كل هذه أشياء مرت بنا. ما أدري الفوائد التي في دروس العلل ابن أبي حاتم عند من منكم مكتوبة؟ حد عندكم منه من دروس العلل ابن عفوا للدارقطني الفوائد عندك ايش انت يا بطيب؟ دفتر فيه فوائد ها يعني من اوله وانت ايش عندك يا خنافر ها؟ طيب أنا أقصد لو تجمعون لنا يعني الدفاتر التي عندكم لنجمع منها على الأقل شيئا تاما ويصور للجميع، بدل ما يكون عندك يعني جزء منها وهذا جزء منها وهذا جزء منها ويبقى العمل ناقصا، نجمع، لأن العلل للدرقوطن كان 11 مجلدا كنت أمل فيها الفوائد بكثرة. ها؟ نشوف الذي بقي ونكمله إن شاء الله. نعم لا شك يعني أن يعني ما يجري من تحرز ويعني وتوقن في المرفوعات ليس كذلك في الموقوفات، لكن ما يظهر يعني أن هذا لأنه موقوف ففعل هذا، ما هو ظاهر لي، لكن من حيث التقعيد العام لا بأس. طيب لو نكتب طيب الفائدة 79400 قد يذكر الإمام قد يذكر الإمام ما يزيل علة إسناد ولا يسوق الدليل على ذلك فيكون قد أخذ يكون قد ذهب إلى ما ذهب إليه باعتبار ما يحفظه من الروايات الأخرى كما في السؤال 16800. وقد لا نقف عليه اليوم. إيه؟ كما هو الحاصل هنا ما خرج ما خرج وقد ما خلص هو قال هو علي البركة أكيد هذا ما جاءه إلا من رواية أخرى. لكن نحن نحتاجه متى نحتاجه يكون نبحث في الحديث، لكن بحثنا الآن ليس في الحديث، في معرفة العلل. طيب أيضا رقم 80400 الإمام منهم قد يستأنس برواية من هو ضعيف عنده في إدراك راو لشيخه كما أيضا في السؤال 16800 لو حببنا أن نكتب كل شيء في الحقيقة يطول، لكن أنا أتوقع أن هذه الكتابة قاصرة، لأن يأتي الوقت الذي من يقرأ خلافنا يعني خلافنا هذه الفوائد ما يظهر له كما في السؤال كذا خلاص ما يعرف، يعرف قاعدة وما يعرف دليلا لها. ليس كل الناس عندهم الكتاب، وليس كل الناس إذا قرأ الكتاب يفقه الفائدة، قد تحيله إلى هذا ولا يعرف موضع الشاهد. فهل ترون في صياغة الكتاب كتابة الفوائد نفصل؟ يعني أنا عن نفسي لو أن مثلا أريد أن أطبع هذه الأوراق أشعر أن فيها قصورا وأن فيها نقصا، وسأضطر أن أرجع إلى المصادر بنفسي وآتي بهذه النصوص وأدخلها. وهذا الذي حصل عندما طبع عليها الإخوة في الحاسوب هذه الـ يعني الفوائد الأولى، كنت أرجع إلى الكتاب نفسه وآتي بما أبهمته هناك وأسقطته وأجملته آتي به مرة ثانية وأضيفه. لا يختصر بقدر الإمكان. جميل، هذا بالنسبة للحاضرين، وبعد البحث الطويل والمناقشة الطويلة واضحة الفائدة، لكن إذا تعدينا هذا المجلس ما أظن أن ذاك يشعر بتلك الفائدة الذي يقف على هذه الكتابة. هذا معناه يعني لا بد أنا الذي أرجع الكتاب مرة أخرى وأعمل عمل مرة ثانية، أما الذي يطبع أنا ما أطمئن إلى أنه يذهب هو يكتب، يأتي من الكتاب ويضع. إذا كان الذي يعني أتوقع أنه يقرأ الكتاب من طلبة العلم قد لا يقف، لا يعرف موضع الشاهد، فكيف بالطبع؟ لا لا لا لا، نقل السؤال يعني طويل جدا يعني. معناه أنت تقول لي يعني انقل العلم بن أبي حاتم اشعلها في كتابك وعلق عليها، لا لا طول جدا كل هذا يعني. عايز نكتب يعني سطرا زائدا تركناه ورحنا ننقل السؤال كامل. الكلام الأول يا شيخ، ها يعني كتابا لنا للجميع. طيب كما في السؤال 16800 فقد سمى أبو حاتم الرجل المبهم في السند دون ذكر الطريق التي عين ذلك. شوف ما أسهلها، خلاص ولا عاد قصر ولا شيء. طيب وفي الثاني يستأنس كذا، فقد روى عبد الله في السؤال في الثاني في الفائدة 80 بعد السؤال 16800 سنذكر علتها يعني دليلها. فقد روى عبد الله بن عمر العمري، هو هكذا ولا ليس إلا الأول طريق عبد الله بن عمر العمري عن حميد الطويل عن رجل من أهل البصرة عن ابن عمر. وروى ليث بن أبي سليم عن حميد عن ابن عمر، فقال أبو حاتم كنت أحسب أن حميدا هذا شيخ أدرك ابن عمر حتى تبين لي بعد ذلك أنه حميد الطويل عن علي البارقي. انتهى، ونقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل بقي شيء في تهذيب التهذيب؟ تفضل. تبيل هذا نعم قرأنا تهذيب التهذيب. وين هذا حقك؟